كنا قد توقفنا في الدرس الذي مضى عند صفحة نبدأ في صفحة 57، والكلام فيها كالكلام في غيرها مناقشة أقوال الذين يرون أن مزايا الكلام راجعة إلى لفظه، والإعجاز هو رأس المزايا. فإذا كانت مزايا الكلام راجعة إلى لفظه فمعنى هذا أن إعجاز القرآن راجع إلى اللفظ وليس إلى غير اللفظ. والمحاولة من أول الكتاب إلى الآن هي محاولة تبين أن الإعجاز أو مزية الكلام أو النظم المقبول، نظم الكلام المقبول هو عمل في المعاني، هو اجتهاد في صقل المعنى وتهذيب المعنى وترتيب المعنى، وأن الألفاظ تقع مرتبة على وفق ترتيب المعاني. يعني الألفاظ في النطق تترتب على وفق ترتيب المعاني في النفس، ودي كلمة نفيسة جدا ذكرها الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة في أول حديثه عن البلاغة، وكررها في أسرار البلاغة، وكررها في دلائل الإعجاز. مع أننا نبهتكم إلى أن الغريب أن عبد القاهر في الأسرار لم يتكلم في الإعجاز كلمة واحدة، وإنما عقد كتاب الأسرار لتتعلم من علمه الذي فيه كيف تفاضل بين كلام وكلام، بين شعر وشعر، كيف تفاضل بين شعر وشعر، وكيف تقرأ الكلامين ثم تدرك أن أحدهما أفضل من الآخر. كتاب أسرار البلاغة من ألفه إلى يائه يعلمنا كيف نفاضل بين كلام وكلام، وكل ما فيه معين لنا حتى نعرف الفضل أو الفرق بين الكلامين. وحقيقة أن بيدهشني جدا فطنة هؤلاء العلماء ووعيهم لقضاياهم، لأن هو من المهم أن تكون لك قضية، إنما المذهل مقدار وعيك بهذه القضية، المذهل مقدار وعيك بهذه القضية. عبد القاهر كتب الأسرار أول حياته وانعقد على الذي قلته، الفرق بين كلام وكلام، ولم يذكر فيه كلمة واحدة في الإعجاز، ثم كتب دلائل الإعجاز آخر حياته، حتى إنه قيل أو استظهر أن النسخة المتروكة من دلائل الإعجاز مات وهي في يده يراجع فيها ويضيف، يراجع فيها ويضيف، حتى إن الشيخ شاكر رحمه الله استخرج هذه التعليقات التي علقها عبد القاهر على مسائل الدلائل ولم يمهله الأجل حتى يدخلها في مواضعها. فنشرها في آخر النسخة. كتب الأسرار أول حياته وقلت موضوعه، وكتب الدلائل في آخر حياته. ثم إنك الوعي الذي قلت إن إن إن إن شكرا شكرا. قلت أنت كنت بتقرأ الفرق بين العالم الفذ والخيبان، فرق في القراءة، الفرق بين العالم الرائع والخيبان فرق في القراءة. وانت بتقرأ لابد ان تحاول ان تتعرف على مدى وعي هذا المؤلف بقضاياه، لان في النهاية وجدت هم الذين جاءوا قبلنا في هذا الزمن اختلفوا، يا ترى هو كتاب الأسرار الأول ولا كتاب الدلائل الأول. وكنت وأنا مبتدئ زيكم كده أقرأ هذه القضايا ولا أعقل فيها أكثر مما أقرأ، إنما بدالي أن هذا ما كان ينبغي أن يقال، لأن معرفة فرق فضل كلام على كلام لأن معرفة كمان مرة لأن معرفة مقدمة ضرورية لمعرفة فضل كلام الله على كل كلام، مقدمة ضرورية لمعرفة فضل الله على. فكأن كتاب الأسرار كتب أولا بلا ريب. ما كان ينبغي ابدا لو احنا بنقرا، ما هو انا قلت لكم ما تقوليش والله انا كان لي صديق عزيز كده يقول لي والله انا قرات كتاب الكشاف او انا قرات كتاب الاسرار، يا بابا ما تقوليش انت قراته ولا تقول لي انا قريته 10 مرات. وأنا قلت لكم أنه سألني أحد طلابي كم قرأت الدلائل والأسرار، قلت له لا تقل هذا وإنما قل لي كم نسخة من الدلائل والأسرار بليت بين يدي، وليس الأسرار والدلائل فحسب. أنا الآن أعيش بين قمتين من قمم التفكير في الإعجاز. القمة الرائعة قمة القرن الرابع اللي هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الرفيع اللي اسمه إعجاز القرآن اللي حققه فضيلة مولانا الشيخ سيد صقر رحمه الله. والقمة الثانية هي عبد الخير الجوجاني، يذهلك أنك أنت ترى نبوغ الباقلاني العجيب وترى الباقلاني الرائع في كل كلمة يقولها، وحتى تتوهم أن هذا الرجل لم تلد النساء مثله. فإذا انتقلت إلى عبد القاهر الجرجاني برضك أذهلك هذا الوعي الشديد بالقضايا وهذا الفهم الدقيق للمسائل، وحتى ترى أنه الذي لم تلد النساء مثله. ولو تركتهم وقرأت الخطابي ستجد مذهل، ولو قرأت غريب الحديث للخطابي ستجد شيء مذهل، وهكذا. كل هؤلاء القمم لابد أن نعيش معهم وأن نقرأ لهم وأن نتأمل في كلامهم إلى آخره. فكأن القضية الأساسية عند عبد القاهر هي بيان أن فضل كلام على كلام لا يرجع إلى المعنى بالمعنى الشائع، لأن الجاحظ لما قال المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي كان كلاما صحيحا جدا. وقالوا عبد القاهر إنما المعاني التي هي تأليف الكلام وتركيبه، لأن أم القضايا في دلائل الإعجاز هي النظم، والنظم هو تأليف الكلام وترتيبه. فالمعاني بمعنى صياغة المعاني. يعني إيه صياغة المعاني؟ يعني تهذيب المعنى. أنا الآن أتكلم أجتهد في أن أرتب أفكاري، أو ده النظم. أجتهد في أن أسقف كلماتي، أو ده النظم. أجتهد في أن أبين عن المعاني التي تدور في خاطري، وأنت كذلك حين تتكلم. فكأن القضية هي المعنى عند عبد القاهر بهذا الكلام. كان في زمن عبد القاهر قوم يقولون بأن الإعجاز راجع إلى الألفاظ، وتكلمنا في المحاضرة السابقة معهم، وده آخر محاضرة، أو يعني الباب الأخير ده هو آخر باب نتكلم فيه مع هذه الطائفة. بس أنا قبل ما أترك هذه، قبل ما أبدأ في الصفحة، كنت أنا فتحت في الدرس السابق، كنت أنا قلت إن فيه مسألتين أنا أريد أن أنبه إليهما، وبعدين كنت مجهد فنبهت إلى واحدة ولم أنبه إلى الثانية. المسألة الأولى أنني قلت كما قال العلماء إنك لو غيرت حرف في القرآن، لو غيرت كلمة، لو غيرت حرف، لو غيرت حركة، لذهب الإعجاز. وده كلام قاله عبد القاهر صراحة في قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. قال: لو قلت وجعلوا الجن شركاء لله كان ككلام الناس. وجعلوا لله شركاء الجن، هذا كلام الله المعجز. لو قلت وجعلوا لله الجن شركاء لم يكن كلام الله ولم يكن معجزا. شفت العجب؟ ها؟ وشرح ذلك وبينه، ونرجو أن نصل إليه. فطالب سألني وقال لي: طيب ما القراءات القرآنية فيها مثل هذا، فهذا التغيير. فالسؤال مهم جدا. أجمع الناس، مش أنا اللي بقول، أجمع العلماء على أن تغيير موضع كلمة في الكتاب العزيز أو تغيير حركة في الكتاب العزيز يتحول من الإعجاز الذي هو برهان النبوة إلى كلام عادي ليس معجزا. طيب ما القراءات فيها تغييرات كثيرة جدا جدا. لما الأستاذ سألني السؤال ده، هو أستاذ في أصول الدين، سرني هذا جدا، لأن تذكيرك بمسائل العلم في غاية الأهمية. يعني من إكرام الله لك وأنت في درس زي درسك كده، أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بطالب نبي فيسألك سؤال ينبهك لمسألة فتحدث بها طلاب العلم. قلت له ولكم، بس هو سألني بعد أنت واقفين كده متأخر الدرس، ولذلك أنا من رأيي أن الدرس ما ينتهيش إلا لما أسمع الأسئلة. اللي عنده سؤال يسأله والدرس منعقد عشان الكل يسمعه. قلت له إعجاز آخر في الكتاب العزيز، وهو أن أي تغيير يكون من عند الله فهو معجز، وأدنى تغيير يكون من غير الله فهو غير معجز. كل الذي نزل به جبريل كل القراءات معجزة، كل ما نزل به جبريل من اللوح المحفوظ هو معجز، سواء قد قدمت هذه اللفظة أو أخرت أو عرفت أو نكرت، لأن كل ما نزل. وشفت شفت دي أنا قلت ده هذا إعجاز آخر، هذا إعجاز آخر عجيب، أن كل ما نزل به جبريل لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، وكل تعديل وتغيير يكون من غير جبريل هو غير معجز. أدي السؤال. المسألة الثانية، أيوة تفضل عبد الله، أنت رأي عبد الله، قول تكلم. الخطاب حينما ذكر معارضة القرآن ظاهر كلامه أن أي تغيير ليس من باب المعارضة، وأن الإتيان بمثل القرآن بتغييرات طفيفة في الكلام ليس معارضة حقيقية مقبولة في باب المعارضة. يا ولد يا عبد الله يا مغفل، يا عبد الله يا مغفل، في فرق بين المعارضة والإعجاز. المعارضة شيء والإعجاز شيء آخر. والخطابي لم يقل إيه بقولت، أنت قلت إيه يا عبد الله؟ الخطابي قال إيه؟ هو شرط شروطا في المعارضة. أي شرط ده حتى ولكن ظاهر الكلام بنتظر عليها شوية. أصل الخطابي بيتكلم عن قضية المعارضة كقضية أدبية، معارضة شاعر لشاعر، ومعارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم، دي قضية تانية خالص ملهاش علاقة بالإعجاز، ليس لها علاقة بالإعجاز. وأنا قلت لكم إن أنا قلت للطلاب وأنا بشرح لهم حكاية مسيلمة ديت، أنا أشك في إن مسيلمة عارض القرآن، لأن مسيلمة من بني حنيفة، وبنو حنيفة عرب خلص وفصحاء خلص وصرحاء خلص، وما كان يمكن لهم أن يقبلوا، وما سودوا مسيلمة إلا لأمر فيه ولقيمة فيه، ولا يمكن أن يقبلوا أن يسمعوا منهم يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين، لا يمكن أن يقبلوا منه هذا الهزيان. وأنا أشك في ذلك، أشك في في في في, في أن مسيلمة عرض القرآن بمثل هذه الأشياء. اشتراطه لهذا الشروط جاء في معرض أن أي تغيير بسيط ولو كان بسيطا لا يعد من وجه المعارضة، بسبب أن النظم يبقى نظم القرآن، وهذا ظاهره أن الإعجاز لا يسقط بأي تغيير. أنت فهمت كلام أبو زيد اللي اسمه كيف؟ عبد الله؟ أنت فهمت كلام عبد الله؟ قوم قف عبد الله، قوم قف وتكلم عبد الله، قوم اتكلم، قوم قف يا ولد اتكلم، قوم قف وتكلم، تعال هنا كمان سمع. الخطابي ذكر قضية معارضة القرآن في باب الإعجاز، ويعني وهو يدافع عن إعجاز القرآن وأن أحد لا يستطيع أن يأتي بمثله، فيأتي ببعض المسائل المشتبهة على أنها استطاعت معارضة القرآن، فيقول أن هذا ليس من باب المعارضة بسبب أنه لا، أن المعارضة يشترط فيها شروطا مفقودة في هذه الأوجه، منها قصة مسيلمة وغيرها، مع مؤاخذات أخر على قصة مسيلمة. ولكن المقصود في السؤال هو أن أي تغيير ولو كان بسيطا إذا كان سيسقط الإعجاز، ما كان الخطابي سيحتاج إلى هذه الشروط؟ لا لا لا، شوف يا أدي عبد الله، احذفوا كلام عبد الله ده من رأسكم تماما. وبعدين الدرس الجاي القادم إن شاء الله يجيب لي نص الخطابي عشان نقرأ، لأنك أنت بتحدث عن الخطابي حديث غامض أنا لا أعرفه، أنا دارس الخطابي وكاتب عن الخطابي. هجيب النص، انما انا بقول احذفوا ايه؟ اي تغيير حركه اعراب يا ساده يسقط الاعجاز. انا قلت لكم ايه وجعلوا لله شركاء الجنة وانهم لو قال الى اخر، ده اجماع، هذا الذي اقوله اجماع. وعبد الله اي الدرس القادم يجيب لي النص بتاع الخطابي، لانه هو الخطابي لما تكلم عن مسيلمة الكذاب احس ان كلام مسيلمة ما يسماش معارضة، وانما وضع شروطا للمعارضة بس، ما لهاش علاقة بموضوع الاعجاز مطلقا. والقول بان التغييرات في المعارضة لا تسقط الاعجاز، ده كلام ارجو من عبد الله أن يتوب إلى الله قبل أن يدركه الموت وهو يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. القضية الثانية مهمة جدا، أنا قلت إن الشعر الجاهلي ليس فوقه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو استفاقه في الصياغة والتأليف والترتيب، أما معانيه فهذا شيء آخر. وقلت إن امرئ القيس غلب الشعراء وفاق وتفوق، ويوم دخلت الخضرة وشعره في بيت يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة ونحرت للعذارى مطيتي، وهذا السفه الذي سماه الناس سفها. أنا من عشاق شعر ابن القيس ومن عشاق عبقرية هذا الملك الرائع القديم، من عشاق عبقرية هذا، وظني أنه لو أدرك عهد النبوة لكان من السابقين، لأنه يذوق البيان ذواقا، هو كان قمة العرب في تذوق البيان. إنما إيه القضية؟ إن هذا الشعر الجاهلي الذي فيه هذا العبس، والذي هو دمن وأبعار، وأنا قلت لكم فيها إن عظمة الشعر الجاهلي أنه جعل الدمن جمع دمنة وهي أثر الديار، وأبعار الآرام جمع بعض، وأنتم تعرفون البعض، جعل البعر شعرا يتغنى به. عجيب، جعل الدمن والأبعار والخرائب وأصلال الديار وآثار الديار، جعل كل هذه الخرائب نغما عاليا غلته الأجيال والأحقاب. عجيب، لو كان الشعر الجاهلي فلسفة في أفكار أفلاطون مثلا المدينة الفاضلة، لو كان شعر أخلاقي، لو كان شعر سياسي، كنا قلنا والله هو غنته الأجيال والأحقاب لما فيه من جودة المعاني. وإنما هو كما قل دمن وآثار الديار والأثافي التي كانت عليها القدور، الأثافي اللي هي الحجارة التي كانت عليها القبور، وبعر الآرام في عرصاتها كما يقول امرؤ القيس، كأن بعر الآرام في عرصاتها، بعر الآرام في عرصاتها صار شعرا تتغناه الأجيال والأحقاب. شيء مذهل جدا، شيء نحن لم نفطن إليه في التعرف على قيمة الشعر الجاهلي. لو كان الشعر الجاهلي مثلا زي إلياذة هوميروس، أو كان الشعر الجاهلي مثلا زي مثلا كتاب من كتب الأخلاق القديمة، أو كتاب من كتب السياسة القديمة، كان بقى شيء معقول. إنما معانيه هي هذه. ثم وضع الشاعر لسانه الرائع على بعر الآرام فغنته الأجيال والأحقاب. شفت العجب؟ شفت العجب؟ شفت العظمة؟ دي عظمة بيان مش عظمة مبين عنه. المبان عنه، المبان عنه يعني معاني الشعر هي كما ترون. دخلت الخضرة خضرة حنيزك وانت يا سيد كندة تفخر في الناس بأنك دخلت خضرة عنيزة وكذا إلى آخر إلى آخر. قلت هذا لأني أريد أن أقول الذي نسيت أن أقوله في الدرس الذي مضى، وهو أن القرآن الكريم كما أمسك بعربية هذا الجيل واحتفظ بنظامها النحوي ونظامها الصرفي ونظامها الاشتقاقي إلى يوم الناس هذا، فنحن نرفع الفاعل وننصب المفعول ونقدم لبيان العناية والاهتمام وننكر للتعظيم والتقليل ونحذف لكذا كما كان يفعل العرب الأوائل. احتفظ القرآن بهذه اللغة وأمسك بها على الحالة التي كان عليها التي كانت عليها يوم نزل القرآن. ده مش عاوز حد يقول، يعني ده واضح. الذي أضيفه أن القرآن أمسك بشعر الجاهلية الذي دخلت الخضرة خضرة عنيزة والذي هو بعر الآرام والذي أمسك به حتى صار هذا الشعر جزءا من ثقافتنا ومن أفكارنا. ونفسر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين على طريقة قوله الخضرة خضرة عنيزة، لأن الصراط صراط الذين بدل من الصراط المستقيم، وخضر عنيزة بدل من الخضر. وطلع جيل من الأئمة الكرام الكبار في القرن الأول والثاني والثالث يفسرون القرآن، كتب معاني القرآن كلها تربط صيغ القرآن، كلها إيه؟ تربط صيغ القرآن. كمان مرة، كلها إيه؟ تربط صيغ القرآن بصيغ هذا الشعر الجاهلي، بصيغ هذا الشعر الجاهلي، وتربط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بالخضرة. ومن هنا أمسك القرآن بهذا الشعر مع ما فيه من سفة. عجيب جدا، عجيب جدا. كأن الكتاب العزيز لما نزل لم يكتفي بأن يمسك باللغة على الحالة التي كانت عليها وما نزل، وإنما أمسك بنتاج اللغة وتراث اللغة من شعر ونثر إلى آخره على الحالة التي كانت عليها يوم نزل الكتاب العزيز. وده سر عنايتنا ورعايتنا للشعر الجاهلي والدمن. ومن أم أوفى دمنة لم يسلم، أصبحت من أم أوفى دمنة لم تكلمي كلمة تهز قلوبنا. ها من أم أوفى، ها هي مش كده ولا أقولها إيه؟ من أم أوفى. يا سلام يا سلام عليك يا زهير يا رائع، يا سلام عليك يا زهير لما اخترت اسم أم أوفى في رأس هذه القصيدة التي كانت في الصلح بين عبس وزبيان، وكان الفضل فيها لمن وفى، وكان الخسران فيها لمن غدر وخاب وطوى نفسه على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتكلم، لأن المعلقة دارت حول رجل من بني زبيان كان أخوه قتل في الحرب فلم يشأ أن يدخل في الصلح فلما اصطلح الفريقان جاء رجل من عبس إلى ديار زبيان وهو آمن، لأن الحرب قد انتهت وانعقد الصلح. فسأله هذا الرجل من أي القوم أنت؟ قال من عبس. من أي عبس؟ إلى أن أدرك أنه من القوم الذين قتلوا أخاه فقتله. فلما علمت عبس بذلك جمعوا جموعهم واتجهوا إلى ذبيان لبداية الحرب، لأن العهد قد انقضى، المعلقة قائمة على هذا. فلما علم الحارس بن عوف بأن القوم جمعوا جموعهم للقتال مرة ثانية أرسل ولده بمئة من الإبل وقال لهم: إن أردتم القصاص فهذا ولدي، وإن أردتم الدية فهذه إبلي. يا سلام، شفت الرجال عشان تحقن الدماء. جاهلية، الحارس بن عوف جاهلي مات قبل البعثة، وزهير مات قبل البعثة عشان حقن الدماء، لأنه لا يريد للدماء أن تراق. ماذا فعل؟ أرسل ولده: إن كنتم تريدون القصاص أو القواد فهذا، وإن كنتم تريدون الدية فهذه. فلما وصل ذلك إلى عبس انتهت المسألة، وردوا له ولده وإبله وتنازلوا عن الدماء. شفت السياسي الجاهل الرائع كيف حقن دماء قومه. انت فاهم كلامي؟ شفت ايه السياسي الجاهلي كيف ايه حقنت الدماء؟ انت فاهم كلامي؟ وقدم ايه عشان يحقن الدماء؟ شفت ازاي؟ شفت عظمة الرجال؟ ولذلك انا بشعر ان انا لما بقرا التاريخ ده واضعه على الواقع اللي احنا فيه، اشعر ان احنا تخلفنا، لانه ليس فينا من يقدم ولده لحقن دماء الناس. ليس فينا من يقدم ماله وولده وهكذا. ولذلك انت بقيت لما تكون عارف الحكاية دي، وبعدين تسمع زهير كده هو على الربابة بيقول: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم. يا سلام. يقول إيه؟ أمن أم أوفى. أيوة، دمنة لم الدمنة التي لم تتكلم دي هي التي طوى الزبياني نفسه عليها، وكان قد طوى نفسه على مستكنة اللي هي الدمنة، لأن من معاني الدمنة الحقد. الدمنة معناها أثر الديار ومعناها الحقد. فهو قال: أمن أم أوفى دمنة، وبعدين لم تكلم. الله، هو في دمنة بتتكلم يا سيدنا؟ أنت فاهم كلامي؟ هو في إيه؟ هذا التزوق الرائع. فالقرآن بقت أمسك بهذا كله. لم يمسك بالعربية بنحوها وصرفها وألفاظها. يا أخي، اجمع لي معجم ديوان امرئ القيس وفك الألفاظ، بلاش، دعني من نظم امرئ القيس. المفردات هتلاقيها هي المفردات التي نستعمله، النحو هو الذي نستعمله، الصرف هو الذي نستعمله، بنحفظ الشعر الجاهلي. ولذلك التشهير بالشعر الجاهلي جهالة لا ريب فيها. التشهير لأن خد بالك، ده قضية تانية، لأن اللي أجمع عليه الناس أن الحجة على غير العرب أن إيه؟ الحجة على غير العرب في إعجاز القرآن هو عجز هذا الجيل. عجز الجيل الذي نزل فيه القرآن أن يأتي بمثله حجة على من لم يعرف العربية. فإذا أنت قلت إن الجيل ده كان جيل جاهل، وتابعت بعض المستشرقين الذين يعذرون أن العربية ليست عربيتهم، وليس الدين دينهم، وليس التاريخ تاريخهم، ولا شيء من هذا مطلقا. فيقولون ما يشاءون، ولكنك حين تتابع وتعيب الشعر الجاهلي، إذا أنت بتسقط، إذا أنت تسقط إيه؟ ما تكمل لي كده؟ حجية هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن بالنسبة لغير العرب، وهكذا. وده الذي أردت أن أقوله. مولانا، بالنسبة للقضية الأولى التي قلت، يعني إذا تغير يعني أهل البشر، أيوة حرف. طيب لو افترضنا مثلا يعني أهل من تعلم العربية أو الملاحدة مثلا، يعني طيب يغير يعني تغييرا، وهو لا يعني لم يدرك يعني مدى يعني تغيير القراءات في القرآن. طيب فغير يعني بتغييره هو، فناسب أحد تغييرات القراءات. طيب ماذا نقول في هذا مثلا؟ يعني مثلا إذا أنت يعني والله إذا أنت سؤالك سؤال جيد جدا جدا، بيقول لي افترضنا أن واحد يعني ملحد، افترضنا أن واحد ملحد غير في القرآن تغيير، صادف قراءة، خلاص يبقى هو لم يغير، وإنما أضاف قراءة، هو لم يغير وأضاف قراءة. يبقى التغيير ده اللي هو غيره ده لا يسقط الإعجاز، لأنه جاء في قراءة، لا يسقط. يعني مثلا انتظر على شوي، لو غير مغير في نظم القرآن الكريم تغييرا صادف وافق قراءة، أي لا يكون تغييره هذا مسقطا للإعجاز، وإنما يكون، وهذا نادر ما يحدث، مع لا أعرف شيئا من ذلك حدث، إنما افتراض أن هذا حدث فهو تغيير، ليس تغييرا وإنما هو قراءة، هو لم يرد أن هو لم يعرف أنها قراءة، إنما غير ثم صادف أن هذا التغيير هو قراءة، فهذا لا يذهب بالإعجاز ولا يسقط الإعجاز. حتى القراءات الشاذة، يعني القول بأن أحد يستطيع أن يأتي بمثلها يعني يكاد يكون بعيدا جدا. أيوه نعم، مش عارف ذا كلام، يعني متفق على ذات أن القراءات كلها معجزة. واحد يقرا لي فقط اول درس بتاع النهارده، ما هي المساله الاولى؟ هي حكايه القراءات، القراءه انا بقول ان التغيير يذهب، طب والقراءات ما ذهبتش بالاعجاز. المساله الثانيه ان القران امسك ما هوش بالعربيه، لان معروف، إنما أمسك بي ودخلت الخضرة تدعوه لجد، تفهم كلامي؟ وأمسك ببعض الأرامي في عرصاته، وأمسك بهذا الشعر العجيب العجيب العجيب الذي كان من آياته البينات، طبعا الآيات هنا البينات مش معجزات، الذي كان أنه حول الدمن والأبعار والخرائب إلى شعر تتغنى به الأحقاب وتتغنى به الأجيال، وانتهينا من هذا. واحد يقرأ لي شوية وقت عشان خاطر أريح نفسي شوية. ما حدش ممكن معي كده؟ أيوه عبد الله، اقرأ لي يا عبد الله الأرض 57. فصل: وهذه شبهة أخرى ضعيفة، عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير روية، وهي أن يدعي. اسمع، أعد يا ودي عبد الله الثاني، أعد يا ودي عبد الله، ابرو لك معاني. أنا قلت لكم في الدرس ده إن الفرق بين القراءة التي تنتج عالما فذا رائعا والقراءة التي تنتج تافها لا يعبأ به هو القراءة. اقرأ عبد الله ثاني يا أبو عبد الله. وهذه شبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير روية. أقول لك أنا لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن أشغل قلمي وكتابي وطلابي بكلام من يقدم على القول من غير روية. تفهم كلامي؟ لا يمكن أن أشغل قلمي ولا كتابي ولا طلابي بكلامي من يقدم على القول. شيخ عبد الخير بيصدمنا صدمات عجيبة جدا لما يمر عليك ده وانت مغفل كده ما تحسش بأن فيه طوبر انخبطت في راسك يقول انت مغفل مغفل كبير. اللي احنا تعلمناه من كلام علمائنا انك ان اردت ان تكرم عالما لا ان اردت ايه فعليك ان ترد على غفلاته في كتابه لان الردود على اخطاء العلماء اعتراف ممن يرد او ممن رد بعلمهم وفضلهم وانهم اهل لان يرد عليهم وانهم ايه لا يرد. ولذلك قالوا لا يرد الا على من له صواب اجتهد فيه واخذه الناس عنه لا يرد الا خطا لا يرد الا خطا من له صواب اجتهد فيه وقبله الناس منه واخذوه عنه اما من لا صواب يعني مصاب نقله نقل نقل الصواب ده شيء عادي طبيعي جدا تلميذ السنه وبينقل الصواب انما من له صواب ليس ناقلا له وانما مستنبط له من له ايه ليس وانما وقبله منه الناس لانك انت ممكن تستنبط وممكن كل مغفل يستنبط وشوية الحشاشين دول بيستنبطوا اللي هم اللي بيهاجموا الشافعي ومالك وابو حنيفه واجماع الامه وثوابت الدين هم بيستنبطوا انت فاهم كلامي؟ ها؟ ولذلك انت لا يمكن ابدا تسمع مني رد على هؤلاء لا يمكن تسمع مني رد على واحد بيسفه ابو حنيفه ولا بيسفه الشافعي ولا بيسفه الاجماع ولا بيسفه البخاري لا يمكن ارد على هؤلاء لأن تعلمنا من علمائنا أنه لا يرد خطأ إلا خطأ استنبطه وأخذه الناس عنه وقبلوه عنه أما من لا صواب له فلا يرد على خطئه أما إيه لا صواب له فلا يرد على خطأ هترد على مين ولا على مين ولا على مين ده يبقى حركة العلم هتتوقف للرد على السفهاء يبقى العلماء يتركون الاجتهاد ويتركون العلم ويتركون التفكير ويتركون محارب طلب العلم الكريمة الشريفة عشان يردوا على الحشاشين ده مش كده دي القاعدة يا سيدنا عبد القاهر وانت عارفها كويس جدا جدا فازاي فتحت فصل جليل من كتابك الجليل اللي كتبته في اخر عمرك بعد ما استحكم علمك واستحكم فقهك وقلت عساه يقول به من يقدم على القول من ابويا ما تجيبوا كفايه عليه ما دام هيخدم على القول من غير رويه ما انت انتوا صفحيته ارميه فاهم كلامي؟ الله لا انت يا شيخ ابو موسى مندفع في وسط الدراويش بتوعك شويه مغفلين وانت بقيت شيخ في زمن التغفيل وزمن الوه وهم بقوا طلبه في زمن التغفيل وزمن الوه مش كده يا شيخ ابو موسى؟ كل ما يقال في دين الله وفي المعجزه التي هي برهان النبوه فيجب ان يرد عليه ولو صدر ممن يخدمون على القول من غيره. طب ما انت تقول لي طيب ما حتى اللي بيهاجموا على الشافعي اقول لك لا لا ده شيء ثاني. احنا الان في الاعجاز القضيه بتولد انما مقام مالك والشافعي انتهى الامر. مقام البخاري انتهى الامر. وهكذا فهذه واحده. يلا قول لي عليها بقت كده بقت ايه بقت هي ما هو القول الذي يقدم عليه الذي يقوله من يقدم على القول من غير روية؟ اديك انا خلاصة في حاجات عجيبة جدا والله التفكير فيها ممتع. البعض يمكن أن يقول إن سلاسة الكتاب العزيز وسلاسة صوته وسلاسة النطق به وعذوبة ألفاظه هذا الجانب الصوتي الممتع في الكتاب العزيز يمكن أن نجد من يعول في الإعجاز عليه. يمكن أن نجد من يعول في الإعجاز عليه لأن الكلام فيما يتعلق بالتلاؤم الصوتي على درجات يبلغ الغاية في الصعوبة زي وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب القبر. ويمكن أن يكون دون ذلك يعني أقل من هذا زي وانسلت نحو عزف نفس زهولي. ويمكن أن يكون دون ذلك زي كذا كذا كذا. ويمكن أن يكون في سلاسته وعزوبته بالغا مبلغا عاليا مثل كذا وكذا وكذا. فكأن الكلام فيما يتعلق بالتلاؤم الصوتي درجات كثيرة جدا ومراحل كثيرة جدا سواء كان فيما يصعب أو كان فيما يسلس ويسهل. هذه القضية إلا أنا شفت إن الشيخ بيقول يخدم على القول من غير روية. ها؟ فهم كلامي؟ ها؟ اللي يقول عليه الشيخ إيه؟ يخدم ايه؟ القول. ايوه وجدت الرماني الذي عاش في زمن الباقلاني يذكر ان من وجوه الاعجاز التلاؤم الصوتي. وأن الأذن الخبيرة بالنغم إذا سمعت كلام الله أدركت خبرتها بالنغم أنه نغم معجز سواء كانت تعرف معاني الألفاظ أو لا تعرف. المهم أنها أدركت النغم. النغم نفسه معجز. ده قالوا مين؟ الرمان. وفي زماننا قالوا مين؟ الشيخ محمد عبد الله دراس. في زماننا قالوا مين؟ الشيخ محمد عبد الله دراس. وقاله الرافعي. وذكر الشيخ عضيمة في كتابه العجيب الرائع اللي هو معاني القرآن 11 جزء الكتاب ده اسمه ايه؟ أساليب القرآن. ذكر حكاية أن امرأة أجنبية سمعت الشيخ رفعة وهو يقرأ القرآن وهي لا تعرف حرفا عربيا واحدا، فأصغت إلى النغم ثم دخلت في دين الله. والحكاية دي ذكرها الشيخ عضيمة وذكرها ظن الرفعي وذكر وهي مشهورة في الكتب، مشهورة في الكتب. الله شو خد بالك، الله كأن لما عبد القاهر قال يخدم على القول من غير روية، ها ها، كأن كان في إحساس خفي بأن فيه سر فيما سماه عبد الله دراز الغلاف الصوتي للقرآن الكريم. الشيخ عبد الله بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى حمى القرآن الكريم بهذه التغليفة الصوتية، فصار الإعجاز الصوتي في الكتاب العزيز حاميا لهذا الكتاب من أن يدخل، لأن التلاؤم الصوتي يخدشه ذهاب حركة وليس ذهاب حرف فقط، يخدشه إيه؟ ذهاب حركة وهكذا. فدي مسألة لما الشيخ بيقول يخدم على القول من غير روية، طبعا أنا دار في خلدي مسألة أنهم لا لا لا لا يردون إلا على الذي له ثواب يؤخذ. وبعدين تاني الله يا ربي أنت يا سيدنا بتشغلنا ليه بمن يخدم على القول من غير روية؟ الله الله، ده كان في إحساس داخلي، الله مش إحساس داخلي يا سيد، ده الرماني قال وقبل عبد القادر، ده الرماني ذكر التلاؤم الصوتي، ها الرماني قال ايه؟ قال الشعر درجات في جلال النغم، الشعر ايه؟ في جلال النغم، واعلى مراتب النغم الشعري هو ذكر بيتين كده عسى الله ان اتذكره، ها ذكر بيتين دول اعلى، ها اعلى ايه؟ مراتب النغم. ونغم القرآن بينه وبين اعلى مراتب النغم كالذي بين اعلى مراتب النغم وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر، فاهم كلامي؟ ها يبقى كأن اعلى مراتب النغم، ها مش فاكر بيتين مشهورين جدا جدا، بينه وبين قبر حرب اي نغم في اي آية قرآنية بينه وبين هذه الابيات العالية كالذي بين، فهمته خلاص انت. ساعات الصعوبة في تفهيم العلم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا ثواب الصعوبة في تفهيم العلم، وبعدين يكون من فضل الله علينا إن طلابنا ما بيفهموش عشان تكون الصعوبة أكتر، تفهم كلامي؟ يكون فضل الله علينا يكون إيه طلابنا، خد بالك معاي، ما هو شأن المؤمن كله خير، أنتوا ما بتفهموش ده فضل من الله، لأن ده هيجعل مني أنا اجتهادات أكتر ويزيد الأجر أكتر إلى آخره. فدي القضية. بس أنا قرأت كلام عبد القاهر وأنا أريد أن أتبين، هل يريد الرد على الرماني ولا هو بيتكلم كده كلام وطرح قضية الرماني؟ وأصل هو كانت كتب البلاغه في زمن عبد القاهر ما كانتش اتسعت، كانت مجموعه معروفه اللي في الاعجاز الرماني والخطابي والثلاث كتب، وفي البلاغه كلام الجاحظ وكلام الامدي وكلام علي بن عبد العزيز، يعني كان التراث محدود والمراجع محدوده، ولذلك كان كل عالم يستطيع ان يلم بهذا الذي كتب قبل زمانه. فعبد القاهر لا شك انه قرا الخطابي، ولا شك انه قرا الرماني، وانا مش من الذين يقولون ان الرماني معتزلي والخطابي اشعري ولا وعبد القاهر اشعري وهو عشان الخلاف لا مش كده، ده فكر محدث، فكر مسألة إن الصراع الفكري بين العلماء كان لاختلاف المذاهب العقائدية، دي صناعة زمننا صنعها وعملها لأنه مش لاقي خطوات يخطوها إلى الأمام، مقيد مش عارف يخطو إلى الأمام، مقصوص الأجنحة مش عارف يحلق في الفضاء العلمي الواسع، فقعدنا نشتم في بعض. لا انا لم لا لا شفت لا لا, لا كل كتبي ليس فيها عباره ان فلان اشعري وفلان معتزلي، لان دي كان معايا زميل لكم معايا جاي معايا قلت له دي معركه زمن انتهى، معركه زمن انتهت مع انتهى هذا الزمن، وزماننا ليه معركه ثانيه اللي هي معركه التغريب. ولو أن ابن تيمية وابن القيم خرجوا من قبورهم الآن مش هيحاربوا معركة الاعتزال والعقائد، وإنما سيحاربون معركة التغريب، لأن معركة التغريب بتقتلع الفكر الإسلامي كله من جذوره. فكل زمان له قضاياه وله معاركه، ومن العبث إنك تنقل معركة زمن للزمن الذي أنت فيه. إذن أنت عاجز عن أن تواجه معركة الزمن الذي أنت فيه. حينما تأتي بمعركة زمن ابن تيمية وابن القيم وتنقلها إلى زمننا هذا، إذن أنت من مدرك معركة زمانك أنت، لأن معركة زمانك أنت غير هذه المعركة. فأنا مش من المؤمنين مطلقاً، وأنا حتى قلت لصاحبكم اللي كان معاي قلت له أن لنا لاحظوا أن الجاحظ المعتزلي العنيد في اعتزاله كان عبد القاهر يغترف من بحره، وعبد القاهر أشعري عنيد في أشعريته، وكان يغترف من بحره، مش كان بيرد على الجاحظ، هذا ده كان الجاحظ أستاذه. ولذلك لو قلت إنه لم يحسن قراءة الجاحظ أحد كما أحسنها، ده فيما يتعلق بالبيان، إنه لم يدقق في تراث الجاحظ البياني أحد كما دقق عبد القاهر لم تكن مخطئا. ثم لو قلت إنه لم يدقق أحد في تراث عبد القاهر الأشعري كما دقق الزمخشري المعتزلي لم تكن مخطئا، لأن عبد القاهر أولا تشرب علم الجاحظ فأنتج ما أنتج، والزمخشري تشرب علم عبد فأنتج ما أنتج، والمعارك الأشاعرة والمعتزلة والكلام ده مش معركة زماننا يا سادة. أنا زي ما قلت لكم خلاص وفي بيت الله وأشهد أني بلغ، كل زمان له قضاياه وله معاركه، فإذا أنت جذبت معارك القرن السابع للقرن الخامس عشر تبقى أنت ممن يقدمون على القول من غير روية. تبين كلامي مش كده، لا مش كده، لا تبقى أنت بتهرب من ايه؟ من معركة زمانك الذي انت فيه، وانت مش قادر تواجه، لان معركة زمانك عاوز اسلحة غير اسلحة الاشاعرة والمعتزلة. معركة زمانك محتاجة إيه إلى وهكذا. فعبد فالشيخ عبد القاهر هنا قلت إن التلاؤم الصوتي ها أيوة. هل هو كان بيرد على الرمان؟ لا لم استطع ان اتاكد يعني. ما هو ساعات العالم يعني ما يتحيس يعني. انا هنقرا دراسته هقول لك على المناطق التي تجعلني اقول انه لم يكن يرد على الرمان، لان انا كنت اوشكت ان اقول انه يرد على الرمان، وبعدين لقيته بيقول ايه ان ذهب اليها ان ذهب اليها ذاهب. ومش ممكن يقول على ما على مساله ذهب اليها الرماني ها ان ذهب اليها، لانه ما بيكذبش. العلماء لا يكذبون. العلماء لما قال ان ذهب اليها احد لما قال ايه ادركت انه لا يريد الرد على الرماني، لان الرماني ذهب اليها. يلا توقع عليا يا جماعه، انتوا فهمتوا كلامي؟ يلا اصل المسائل العلم المسائل بتتسع يا اولاد، لازم كده. اذا اتسعت قراءتك وجدت نفسك انك انت مساله بتجيب مساله، مساله بتجيب مساله، تدخل في قضايا كثيره جدا جدا. يلا. وانا طبعا من ضمن ايضا الاشياء التي ارفضها انك انت يعني تقسم الواقع الاسلامي الان على التقسيمات بتاعه الاشاعره والمعتزله والماتريديه ولا تمام في كلامي. انت لو سالتني وانا انتهى عمري في قراءه الازهر الشريف، انت مذهبك معتزلي ولا ايه؟ اقول لك والله انا متصالح مع الجميع. ها اقول لك ايه؟ ها مره زرني واحد شيخ سلفي عريق في سلفيتي بالمعنى الذي لا اقبله، بالمعنى الذي ايه لا اقبله. وبعدين قلت له والله شوف يا سيدنا الشيخ، انا مع كل قلب يخشع عند ذكر الله، صوفي اشعري معتزلي سلفي، قل فيه ما شئت، انا مع ها ها مع ها كل قلب، بس انتهت المساله. خشوع القلب عند ذكر الله هي الاماره التي عليك، انما انت تصنف هو انا مش كده. انا المسلمون جميعا شيء واحد، ويسعى بذمتهم ابناهم وهم يد على من سواهم، فما تقسمهم ليش أشاعرة ومعتزلة والعصر الحديث ده جهادي وده كذا وده كذا وده كذا. ما تجعلوش المسلمين فرق وشيع. ربنا بيقول إن فرعون على وجعل شيعا، فما تجعلوش أهل الإسلام شيعا. أنت فاهمين كلامي؟ ولذلك أنا لست في بشكل قاطع طول حياتي، بشكل قاطع لست منتميا إلى شيء إلا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لم أكن يوما أشعريا، ولم أكن يوما ولا ضد الأشاعرة، ولم أكن معتزليا ولا ضد المعتزلة، ولم أكن سلفيا، وهكذا قل مما يذكر ومما يحسن ألا يذكر، وهكذا قل فيما كل إيه ما وهكذا كل أقول أقول مع كل قلب. انتهت المسألة، لأن الله جعل أزيان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل انتهت المسألة. اقرأ يا محمد، اقرأ يا عبد الله. سؤال تفضل. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ممكن نقول أن حتى يسمع كلام الله دليل يؤيد كلام الروماني على أن النغمة حجة ومعجز لا هو هو طبعا المقصود به انه هو حيدرك من القرآن الكريم انه معجز وانه آية النبوة، انما انت بتفترض ان الآية قيلت في غير العربي، في غير من يعلم بلاش العربي دي، لان برضك هي غلط، لان من كل من علم لسان العربي فهو عربي. ها كل من ايه من علم لسان العربي، ولذلك الرفعي قال كده، قال يا ايها الناس العربيه صارت جنس، العربيه صارت جنسيه، فانت فبلاش حكايه عربي دي. قل ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولو كان لا يعلم العربيه، يبقى دي صح كلامك فيه، صح انها انها يعني ممكن. اقرا ده عبد الله. وهي ان يدعي ان لا معنى للفصاحه سوى التلاؤم اللفظي. الله حط خط تحت التلاؤم اللفظي دي، لان انا شيخ عبد الخير انت بتعتبره ممن يخدم على القول من غير رويه. المراه الاجنبيه ديت لما سمعت الشيخ رفعت دي اصل ده خبر تواتر، خبر ايه؟ وبعدين انا مش من الصنف اللي يحب شغل العقل بالكلام الفارغ ديت، انها اسلمت وان جارودي اسلم وان فينا. لا لا ده هي اذا كانت اسلمت فهذا من اكرام الله، لا اذا كانت ايه؟ ها يمنون. انا اعجبني جدا الرجل الرائع اللي هو بتاع الفضاء ده الباز، اسمه ايه؟ فاروق الباز. ايوه لما العرب هاصت وقامت وقعدت بدخول جارود الاسلام، تفهمين الحكايه دي؟ بدخول ايه؟ جارود الاسلام، فقال لهم يمنون، يا سلام، يمنون عليك، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. دي ساكنه في قلبي يا سيد. فكون المرأة لما سمعت الشيخ رفعة أسلمت أو ما أسلمتش ده ما يزيدش في الإسلام ولا ينقص منه شيئا، وإن لأن قل بل الله يمن عليها أن هداها للإسلام. ما تمسكش السجات وتخبط وتزمر عشان واحد أسلم، الحمد لله ربنا هداه للإسلام، لأن سيدنا موسى لما كان يقول وقال موسى لقومه فإن الله غني حميد. أيوة اقرأها ثاني كده بعد. وقال موسى لقومه شفت شفت شفت شفت منطق الناس اللي عارفه، أنت كفور أنت ومن في الأرض جميعا في 60 داهية، تفهم كلامي؟ ها؟ في 60 داهية، فإن الله. ولذلك سيدنا موسى ده من من من من من الأنبياء المشرقين جدا، المشرقين جدا، فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جبت 60 داهية، فإن الله غني حميد. فده العقيدة الحقيقية يعني. يلا اقرأ يا دعاء عبد الله. وهي أن يدعي ألا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل متاجئ الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان، كالذي أنشده الجاحظ من قول الشاعر وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب حرب قرب قبر حرب قبر. الله يفتح عليك يا عبد الله، يفتح عليك. وقول ابن يسير لا أذيل الآمال بعدك إني بعدها بالآمال جد بخيل. يا سلام يا سلام يا أولاد، لا أزيل الآمال يعني ما بقى مش هأهين نفسي وأطمع في غيرك، لن أهين نفسي ولن أطمع، لأني بالآمال جد بخيل. أنا طمعي عند الناس على طمعي في الذي عند الناس ده شيء مذل. أنا بالآمال يلا. كم لها موقفا بباب صديق. نعم. رجعت من نداه بالتعطيل. لا تعلمت يا سيدنا، انا طمعت في اصدقاء ولم اجد عندهم شيئا. يلا. لم يضرها والحمد لله شيء. شفت الحمد لله دي جملة معترضة، لم يضرها شيء، لم يضرها ايه شيء، شيء. ها اللي هي الامال. وانثنت اللي هي الامال نحو عذب نفس ذهول. تتابع الاضافات، الثقل في تتابع الاضافات. الجاحظ الرائع، اقرا عبد الله اقرا. قال الجاحظ: فتفقد النصف الاخير من هذا البيت، ايوه، فانك ستجد بعض الفاظه يتبرأ من بعض. شفت الكلام الحلو؟ عزف نفس وانثنت نحو عزف نفس ذهول. تاني اقراها، ما هو خد بالك لما الجاحظ يقول الفاظه يتبرأ بعضها من بعض، وانت تحكيها لطلابك وتحكيها لنفسك، يبقى انت لم تعلم شيئا، يبقى انت ببغاء، سمعت وحكيت ما سمعت. انما حاول انك تغمض عينك وتقول وانثلت نحو عزف نفس ذهولي، نحو عزف نفس ذهولي، إلى أن تجد في نفسك الألفاظ يتبرأ بعضهم بعض، حينئذ يصح لك أن تحكي كلمة الجاحظ. تفهم كلامي؟ نعم. حينئذ حين تجد الألفاظ تبرأ بعضهم. أيوة ايوه. ولذلك انا بقرا في الباقي الليالي النهارده لقيته بيقول في ايه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، بيقول الايات في الايات ضياؤها وسناؤها كما ترى. اعجبني كلمه كما ترى، مش كما اقول لك. تفهم كلامي؟ ها ها ها ايش تفهم كلامي؟ يعني انت عليك تكرر على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم كذا. عليك أن تغمض عينيك، وربنا لم يظلم أحد، إلا أعطاه للباقي لنا أعطاه لك، وإلا أعطاه للجاحظ أعطاه لك، ولكن الباقي لاني لم يضيع نعمة الله وضيعتها أنت. وكرر كرر كرر إلى أن تجد أنت كما ترى. شفت ازاي؟ فأحسست أن الباقلاني ما بيقول لكش كما أرى، لأنه لا يسقيك علما، وإنما يقول لك كما ترى، لأنه يعلمك كيف تستنبط علما. وفرق شاسع بين أن تتعلم علما وأن تتعلم كيف تستنبط علما. عرفت ان الفرق بين احنا بنطلع احنا دهولات بنطلع دهولات. مش هقول لكم انتوا دهولات، ابدأ بنفسي الاول عشان ما تزعلوش. فهم كلامي؟ وبين هؤلاء الذين كانوا يدربون طلابهم على الضرب الذي استنبطوا منه المعرفة. بلاحظ أن الباقلاني كان في زمن استنباط المعرفة، والخطابي في زمن استنباط المعرفة، وعبد القاهر في زمن استنباط المعرفة، وإن المعرفة بلغت أناها بعد ذلك وصارت فنون وصارت متون، دي مرحلة تانية. إنما المرحلة التي كانت دي مرحلة فنون ومتون، دي مرحلة تانية. إنما مرحلة استنباط كان يقول لك كده ضياؤها وسناؤها كما ترى. يعني عليك أنت احذر أن تقول لها ضياء ولها سنة من غير أن ترى أنت الضياء والسناء. يا سلام يا سلام يا سلام على عزوب، يا سلام على على على على حب هؤلاء الناس لطلاب العلم. يا سلام عليه. لإيه؟ وأنه يريد أن يقول له كما ترى مش كما أرى أنا. يلا يلا. ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات، فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه. فهو أنا حكيت بقت ستجد الألفاظ تا انت احنا بقت احنا اللي افسد حياتنا وافسد عقولنا ان احنا اكتفينا بما قاله الناس وحفظناه ورددناه. لا يا بابا، يا بابا لا تردد كلام الناس الا اذا وجدت في نفسك ما وجدوه في نفوسهم وبما انطقهم بما تقراه انت الان. يعني ايه؟ يعني لازم تتردد الكلام حتى تجد في نفسك الذي وجده الجاحظ حين قال اتبرى بعض الله. ما انت بتفهم هو حين قال ايه؟ تبقى انت بدات تكون جاحظ صغير. تكون انت بدات ايه؟ تكون جاحظ صغير اهو ده الكلام. وشويه في شويه لغايه تكون جاحظ كبير. وانا من المؤمنين بهذا، بان الله لا يظلم احدا، وان الله اعطانا كما اي ما لم يظلم احد. يعني الموهبه اللي اعطاها للجاحظ وهو يقول لك ايه يتبرأوا بعضهم هي عنده، بس الجاحظ فطن الى نعمه الله عليه فنماها. ها وانت اهملتها. يلا. فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه كالذي مضى، ومنه ما هو اخف منه كقول ابي تمام: كريم متى امدحه امدحه والورى جميعا ومهما لمته لمته وحدي. يبقى هو تكرار امدحه امدحه، طبعا دي الكتب تكلمت فيها، وان المشكله هو حرفي الحلق الحاول الى اخر. اي لا امدحه بشيء الا صدقه. لاحظ ان انا يعني سبحان الله، يعني حقيقه العقول تلاعب بها من تلاعب. ها تلاعب بها من تلاعب. ولولا من الله على عباده لضعنا. انا عشت مرحله كل ما استهجنه الاوائل رايت المحدثين يستحسنونه، وقبر حرب بمكان قفر كتبوا عليه الندية من الصياغه الجديده الرائعه ومن الابداع الجديد. وان ابو تمام ابياته التي انكرها الناس ده هي الابداع الجديد، وان كل ما اسقطه البلاغيون هو من الايه، وكل ما استحسنه البلاغيون هو كلام لا قيمه له، زي زورق من فضة قد أسقلته حمولتهم من عنبر، ده كلام لا قيمة له. فأنا عشت مرحلة تاية، كل ما استحسنه أهل العلم يستسقطه أهل زمان، وكل ما استهجنه أهل العلم يستحسنه. الله الحكاية دي يا الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ أنت فاهم كلامي؟ أنت فاهم كلامي؟ فحسيت إن في حملة تقبيح وتهجين لكلام القدماء، لكلام القدماء. فاستمرت في القراءة لغاية ما اتضحت الأمور، وكان فيه ثلاثة من الناس ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم عنده من الصالحين الأبرار، لأنهم أنقذوا جيلي أنا من هذا الخراب. هم مين؟ محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار والطريق إلى ثقافته، في محمد حسين رحمه الله في الاتجاهات الوطنية، ها محمد البهي رحمه الله في الفكر الإسلامي الحديث ووصلته بالاستعمار الغربي. قرأنا الكتب دي نبهتنا إلى إلى إلى إلى إلى الخراب الذي يحيط به. وأنا من المؤمنين بأن وجود إسرائيل في أرضنا كان يوجب علينا شيئا واحدا، وهو أن كل بلادنا ليس فيها إلا العلم والرعاية والصحة ووجود شعب قوي حر عالم متقدم. عشان يحمي البلاد من هذا ولكن كان الامر على خلاف ذلك. بس يا كمل يا سيدنا كمل يا عبد الله. اي لا امدحه بشيء الا صدقني الناس فيه، ومنه ما يكون فيه بعض الكلفه على اللسان، الا انه لا يبلغ ان يعاب به صاحبه ويشهر امره في ذلك ويحفظ عليه. ويزعم ان الكلام اذا سلم من ذلك وصفا من شوبه وصفا من شوبه كان الفصيح المشاد. طبعا هو راي غريب، بس يعني ما تحذفوش كده حذفا مطلقا. هو رايي يقول ان الكلام اذا صفى من من من من قدر النطق ومن الثقل وكان سلسا عذبا كان كمل يا عبد الله. كان الفصيح المشاد به. الله يفتح عليك يا عبد الله. كان الفصيح المشاد به. نعم كان ليه الفصيحة المشادة به. أنا ما أحذفش الكلام ده كله مرة واحدة، أنا أقول إذا صفى من القدر ومن الثقل كان هذا من أسباب قبولي ومن أسباب حسنه، ولكنه ليس هو وحده الذي يجعله الفصيح المشادة به. يعني أنا عاوز أقول لك لما تيجي ترمي الرأي ما ترميهوش كله، لأن فيه عناصر جيدة، فيه أفكار جيدة. لا شك أن سلامة الكلام من القدر وأن سلاسته وعزوبته وحلاوته منطقه هذا ده متمام لما بيتكلم عن قصائده الغر، واللي بيقول يعني يود ودادا لو أن أعضاء نطقه إذا انشدت شوقا إليها مسامعه، يعني يود ودادا لو أن أعضاء نطقه أعضاء جسمه، يعني أنا عاوز إيدي تسمع ورجلي تسمع، مش مكفين إن ودني بتسمع. ده من أجل نغم الشعر، من أجل إيه؟ نغم الشعر، من أجل التلاؤم. يود ودادا لو أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا إليها مسامع. فهذا جانب لا يمكن إطلاقا طرحه من الكلام، إنما المبالغة في أن يكون وحده هو المطلوب. فقلت هذا علشان أقول لك ما تحذفش الرأي كله، لا الرأي المعيوب احذف منه الجزء المعيوب. الرأي ليه احذف منه وابقي منه جزء غير المعيوب، وضيف الى غير المعيوب افكارا اخرى وتطلع مذهب جديد. وانت لما تقرأ تطور المذاهب حتى في الفلسفة حتى في النقد حتى في أي باب من أبواب المعرفة ستجد المسألة كده، إن فيه مذهب قديم، هذا المذهب القديم داخلته عيوب، فالقوم لم يحذفوا كل المذهب لما فيه من عيوب، وإنما حذفوا العيوب وأضافوا مكان ما حذفوا مع المستحسن الذي أبقوه، وصار بين أيدينا مذهب جديد وهكذا. يلا كان الفصيح المشاد به والمشار إليه، وأن الصفاء أيضا يكون على مراتب يعلو بعضها بعضا، وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز، والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب. أهو ده بقت خد بالك معي، أنا طبعاً لغاية هنا حاسس إن عبد القاهر بيرد مذهب الرمان، إنما لما قال إن ذهب إليها ذاهب أنا أثق في صدق العلماء، أنا أثق في إيه؟ ما تقولش والله يعني هو بيداهن، لا يا بابا، ما تسقطش أخلاقك السوء على أهل العلم. حيدين ليه؟ هو لو أراد الروماني ما الذي يمنعهم من أن ما هو هنا ما هو ذكر آراء كثيرة، بس إن ذهب إليها ذهب. كلمة إن ذهب إليها ذهب دي معناها أنه لا يقصد الروماني لأن الروماني ذهب إليه. يلا. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب أن إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة. شفت بقى إيه؟ خلاص أنا خلاص بتفكر بدال الدرس القادم إن شاء الله، لأني ده عاوز شرح وأنا خلاص الحمد لله إذا ربنا أعاني وجيت. أنا كنت النهاردة عندي برد شديد و والحمد لله، بس كن أيوة بس دايما رحم الله شيوخنا وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، اللهم أمين. آمين يا رب. كان لنا شيخ جليل جاءنا وهو مريض، وأنا كنت طالب سنة رابعة في الكلية، فقلنا له يا شيخنا لماذا لم تبقى في بيتك؟ فقال لأن سلفنا الصالح كانوا يستشفون بطلب العلم. الله رب. الله، يعني بيجي الدرس كأنه رحلة للعيادة، بيجي الدرس كأنه إيه؟ عيادة. رحلة. أدي الأمة عاشت بهذا المعنى. أنا عاوز بقى أي واحد يسأل سؤال عشان خاطر ننهي الدرس. وضع من اللفظ والمعنى، أعيا من أتى بعده أنا عاوز الورد عبد الله دي أفكار كويسة جدا. عبد الله هذا ليه أفكار كويسة جدا، عاوزكم تسمعوه. سمحوا يا عبد الله، أنا بتكلم كلام كويس جدا. ها ها قوم يا دي تكلم. الشيخ عبد القاهر ذكر في آخر الكتاب قضية أو في رسالة الإعجاز قضية السبق اللي هي رسالة الشفية. نعم أيوه. قضية السبق على فكرة أنا كان عندي طالب الواد عبد الله ده، ربنا سبحانه وتعالى يخدم العلم بعقليات جيدة. كان عندي طالب ألماني في كلية الشريعة، وكان ألماني أساسي يعني، ها؟ وكنت أنا لما أقول الدرس في كلية اللغة العربية زمان، ها؟ كان بيحضر دروسي، ها؟ تاني مرة يجيني باعتراضات من بطون الكتب أنا ما كنتش، أنا قرأته بس ما كنتش حاسب إن حيطلع واحد من الخايبين اللي أنا بعلمهم يقول الكلام ده. فاهمين كلامي؟ نعم. فالواد عبد الله برضه كده حينبش على حاجات ما كنتش أنا حاسب إن واحد منكم حيقول. اقرأ يا واد عبد الله، قول يا عبد الله. الشيخ عبد القاهر نبه على قضية أن الواحد يأتي بجملة من الكلام يسبق به من أتى يسبق به الناس ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. نعم. وهذه القضية ينقص من حجية الإعجاز في كون الكلام كلام الله. بس خلاص بطل أتكلم بقى، يعني انتهى سؤالك ولا أقول حاجة ثانية؟ طبعا عبد القاهر ذكر احيانا وغير عبد القاهر حتى الباقلان ذكر ان احيانا الكاتب او الشاعر او الاديب يبلغ الغايه في بعض جمله، يبلغ الغايه في البلاغة يرتقي إلى البلاغة الأعلى. وعبد القاهر ذكر هذا حتى في كتب العلماء زي سيبويه لما قال يقدمون الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعلى. عبد القاهر يقول هذه كلمة لم يغيرها الناس، إنما سيبويه استخرج المعنى الجديد واستخرج معه اللفظ الجديد وبقيت جدة اللفظ مع جدة المعنى لا تناقلها الأجيال. فهم كلامي؟ وده كلام مهم جدا، عبقرية فزة، عبقرية إيه؟ فزة. استخرجت معنى جديدا وألبسته لفظا كريما فبقي لفظها الكريم على معناها الكريم وتناقلتها الأجيال، وأن عمر له كلمات وأن علي له إلى آخره. فدا مش قادح في الإعجاز بقى زي عبد الله ما بيقول، إنما دا ممكن أن يقع وهو واقع، ولكن الفرق بينه وبين الإعجاز أن هذا في سطر أو سطرين أو عشرة ثم ينقطع صاحبه، أن هذا في سطر أو سطرين أو عشرة كمان، يعني أنا زودت فيها شوية كده ثم إيه ينقطع صاحبه. حتى قالوا في امرئ رخيص قف نبكي من ذكرى حبيب ديت نجم، يعني ضياء نجم بسخط اللواء بين الدخول في حومالي كلام تافه ملوش قيمه، يعني بيعلو ثم يهبط، يعلو ثم يهبط. اما القران فهو كله على مرتبه واحده. انت فاهم كلامي؟ ها انت فاهم؟ فهذا هو الفرق، فما يبقاش قادح إلا إذا كان عبد الله ده ضلالي ومنطوي على ضلالة يعلمها الله في نفسه ويقول لي قادح. هو أنا قلت مش أنا قلت له في أول الدرس أرجو من الله سبحانه وتعالى إنك أنت تتوب قبل أن يدركك الموت، مش أنا قلت له كده؟ تفهم كلامي؟ فهذا شيء أكثر من هذا، أكثر من هذا، يعني أضيف إلى ما قاله عبد الله من كلام الباقلاني أن الشاعر أو الكاتب إذا دخل باب القصص أو دخل باب الأخبار صار كلامه كلاما لا بلاغة فيه ولا روعة فيه. فرق شاسع بين الشاعر وهو يحدثك عن صبواته وبين الشاعر إذا ذكر لك قصة أو حدثك عن خبر. فذكر القصص والأخبار مما يتهافت عندها الكلام، أما القرآن فكل فقصصه كأخباره كبيانه كحلاله كحرامه في كل ما تناول من معاني مستوى عالي لما يهبط منه شيء. خلاص في سؤال تاني؟ ممكن تفصيل اكتر لو حضرتك قلت كده النظر الى المذاهب، نظر التساوي وعدم استيعاب اصحاب مذهب معين اللي هي بتاعت مذاهب ايه؟ زي حضرتك قلت مثلا انا لم استيعاب مثلا مذهب معين زي الاشاعره او السلف. لا لا لا اصل دي مسائل خلافيه طويله وعريضه وانا اكره تقسيم المسلمين كما قلت لكم. ها اكره ايه؟ تقسيم المسلمين، لان الله قال إنما المؤمنون إخوة ويسعى بذمتهم أدناهم هم عاد عن السوء. فأنا ضد هذه التقسيمات وضد هذه المذاهب ويكفيني هذا. وما تسمعش كلام يا حبيبي، خليك أنت، خليك كنت أشعاري، خليك زي ما أنت عاوز. بس أنا ضد هذا، وخاصة العصر الحديث لقيت فيه تجزئة غير مقبولة لأهل الإسلام. أنت فاهم كلامي؟ ها؟ ده جهادي، أما إحنا إيه؟ ده كذا، أما إحنا إيه؟ ده كذا، أما إحنا إيه؟ فاهم كلامي؟ نعم. وبعدين أردت أن أتأكد أن هؤلاء الله أعلم بأحوالهم لما وجدتهم يطعن بعضهم في بعض. تمام. الله أكبر. لما وجدت بعضهم يغري ببعض. الله أكبر. فاهم كلامي؟ أنت فاهم كلام ولا؟ فدلني ذلك على أن إحساسي إحساس صحيح. لأن المسلم لا يغري بمسلم ولا بغير مسلم. المسلم لا يغري بأحد لأن الإغراء معناه ظلم. وأنا لا أغري بمجوسي يا خلق الله. أنا ديني يمنعني من أن أدعو إلى ظلم مجوسي. بس تعاوز تقول حاجة ثانية؟ ها أيوه ها. في قراءات شاذة وردت عن بعض الصحابة. أيوة. والله دي فيها كلام كثير دي فيها كلام كثير. بس اللي أنا أعرفه إنها كلها معجز. وبعدين بعض العلماء الأجلاء الكبار لم يدرسوا القراءات دراسة كافية فتكلموا فيها بما لا بغير الكلام الصحيح. يعني مثلا استضعفوا بعض القراءات. وأذكر منهم الزمخشري. الزمخشري فيه قراءة أظنها في سورة الأنعام زي أن لهم وكذلك زين لكثير لا لا اللي هو زين للمشركين قتل أولادهم. في قراءة فيها زيادة فهو استضعفها. ها فالمشايخ الأجلاء قالوا يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعذره بجهله. تفهم كلامي؟ أنا إيه؟ بجهل. لأن لأن لأن وصف قراءة بالضعف كبيرة. وصف قراءة بالضعف كبيرة. وحتى الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله كان يقول لو لم تداركه من الله. لأن أستاذ الزمخشري كان أنا طبعا الزمخشري أنا قرأت كل تراثه وقرأت له ضراعات وابتهالات ودعوات كانت كنت أجدها تصل إلى السماء. ولكنه مع ذلك كان شديد المقالة في أهل السنة. كان شديد المقالة في أهل السنة لأنه يرى أن هذه العقيدة تخالف دين الله. وأنا لا أشك في أنه يرى أن الاعتزال هو دين الله ولم يتعصب للاعتزال لأنه مذهبه. لا هو مسلم. إنما حين يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا أهل السنة يقولون لا يقع في ملكه والمعتزلة يقولون إن الله لا يريد الشر لأن إرادة الشر شر وإرادة الخبيث خبيثة والله منزه عن ذلك. كلهم يا خلق الله يعتقدون أن هذا هو دين الله. وإلا لو قال هذا وهو معتقد أنه ليس دين الله يقبل خرج عن الأمة يقبل في مقابر المسلمين. فكلهم كلام. ومن رحمة الله علينا إنك إذا اجتهدت وأخطأت فلك أجر. فالقراءات فيها كلام كثير جدا. سيدنا سؤال عني إن وردت عن صحابي ولم تبلغ حد التواتر. أنا ما أعرفش عنها حاجة. أنا بقول لك ما قرأتش في القراءات ما بس يا عاوزين حاجة ما خد بالك ما قرأتش أنا في القراءات قرأت حد التواتر. يلا أنت فاهم كلامي؟ ومن قال لا أدري. أنا ابتكرت حاجة. كانت في طالبة عندي بتسألني عن آية. ها؟ قلت والله الأستاذة اللي حفظتنا القرآن قرأتها لنا كذا. فقلنا لها يا أستاذة ده في المصحف كذا. قلت لهم ده قراءة وهي مش عارفة حاجة. أنت فاهم كلامي؟ بس يلا. سؤال ثاني. نعم. في الدرس اليوم بتاع قول شبهة من يقول ما لا يعرف غير دليل هو قال من ادعى ان الفصاحة لا شيء سوى التلاؤم اللفظي. أيوه أيوه. فهنا من قال بقول ده حصر الفصاحة أيوه. على التلاؤم اللفظي فقط. أيوه. هل التلاؤم اللفظي يعبر به عن جزء من إعجاز القرآن؟ ما احنا هنتكلم فيها بقى الدرس الجاي. الدرس الجاي. هو دكتور لو انت ذكرت في بداية الدرس ان انتوا قاعدين مستريحين وانا طالع روحي من الدرس كفايه كده وخلاص، وكل واحد هيخطر في خطرفه. الناظم للتعبير عن كل المعنى يبقى اذا احنا ممكن نقول ان كل قراءه قرانيه ما دام لها معنى واصابت كل المعنى فهي معجزه من هذا الوجه. لا ابعد عن صلاه الله، ابعد بيه عن الفصاحه. انما اتكلم في غلط لان انا ما درستش موضوع القراءه. شيخ لو سمحت، ايوه الفرق بين القران، الفرق بين القران واعلى الشعر واسفله بنفس الدرجه ولا؟ ايوه لا هو انا بس بفتكر نبيته ان شاء الله هفتكرها واقول لكم عليها المحاضره الجايه ان شاء الله. ها؟ معلش في نقطه ثانيه، الذين الان يعني يعظمون بتاعت قرب قبر الحرب انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم بيبقوا عارفين الحق لكن لا يعني أصل شوف اللي يدرس التاريخ الباقلاني في زمانه كان ملحدين فجرا أكثر فجورا من ملاحد زمانه. لما تقرأ كلام الباقلاني عن ملاحدة زمانه ستجد فجور لا تجده في زماننا. هنا بيداري شوية بيقول لك بيجتهد، يعني شوية الحشاشين يقول لك والله احنا مجتهدين، بس انما الباقلاني كان بيتكلم عن ناس وازنت بين الشعر والقرآن وفضلت الشعر على القرآن. تعليقات الجرجاني على دلائل الإعجاز وفكرة آخر الكتاب كثير منها هي عبارة عن اختصار لما في أسرار البلاغة. كيف يتفق القول أنه كان يعلقها في آخر حياته؟ لا دي موضوع تاني، موضوع تاني احنا نقراها لما نشوفها حق أقول لك عليه. هو كان كثير منها متصل بأبواب دلائل الإعجاز، وبعض دلائل الإعجاز متصل بأبواب بأسرار البلاغة، فهي كانت أقرب إلى دلائل الإعجاز، بس أقرب إلى إيه؟ وأقرب إلى أن تكون جزءا من صلب الكتاب وليس من هوامش. تفرج.